مثلا في الهجرة، والهجرة هي انتقال الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكان الناس يهاجرون من مكة قبل الفتح إلى المدينة، ويهاجرون أيضا من بلادهم إلى المدينة، يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المهاجرون بينهم كما بين السماء والأرض، رجل هاجر إلى الله ورسوله يريد أن يقيم دين الله وأن ينصر الله ورسوله، فهذا هجرته إلى الله ورسوله، أي أن هجرته مقبولة ونافعة. ورجل آخر هاجر لدنيا يصيبها، لمال يحصل عليه، أو امرأة يتزوجها، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل له أجر الهجرة أو لا؟ لا. وتأمل البلاغة في هذا الحديث. الأول يقول: من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الثاني يقول: من كان هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يقل: فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها. لماذا؟ كأن هذا الأمر الذي هاجر إليه أحقر من أن يذكر باسمه مرة أخرى. تمام، هجرته إلى ما هاجر إليه فهو أحقر من أن يقول هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ويمكن أن نضرب مثلا الآن الدارسين الذين يدرسون في الكليات والمعاهد والمدارس، يمكن أن نطبق حالهم على هذا الحديث. في طالب يقرأ كليا من أجل أن يحصل على فراغ الذي يدركه لنيل الشهادة، هذا الرجل تعلم لأي شيء؟ بدون يسير، بدون يسير، ليس له عجب، ليس له عجب. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علم وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد الا ان ينال عرى من الدنيا لم ير طائفه الجنه. صلى الله عليه وسلم. رجل اخر طلب العلم في الكليات أو المدارس أو المعاهد من أجل أن يحصل على العلم وأن يحصل على الشهادة، لا لأجل المال الذي يترتب عليها، ولكن من أجل أن يتمكن من التدريس ونفع الناس. لأننا الآن في زمن أصبحت المقاييس ليست في الحقائق، ولكن المقاييس أصبحت في هذه الشهادات. تجد رجلا من اعلم الناس في التفسير والحديث والتوحيد والفقه، لكن لا يحمل الشهاده فلا يتمكن من التدريس في الجامعه، لانه ليس معه شهاده. وتجد رجلا اخر دونه كثير من العلم لكن معه شهاده فيتمكن من حين التدريس في الجامعة. فأنت إذا نويت هذه النية، إذا نويت هذه النية طيبة ولا تأخذ عليك شيء لأنك نويت خيرا، فهذا الميزان أيها الإخوة الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نجعله مدراسا لنا في جميع عباداتنا ومعاملاتنا. ويدخل في هذا نية الضرر، أو بعبارة أخرى نية المضاقة، فإن بعض الناس يعمل الأعمال ليضاق إخوانه المسلمين، ويعرف أنه ليس فيها نفع له، لكن لأجل أن يضاق إخوانه المسلمين، إما أن يضاق جارا له أو قريبا له أو أي شخص آخر. هذه نية سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضاق دار الله به، ومن شق من تولى شيئا من المسلمين فشق عليه شق الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.